بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المقصود بذلك أن تحتلم، وأن هذا ليس نقصا في حقها، كما أنه ليس نقصا في حق الرجل الصالح إذا حصل ذلك، إذا حصل ذلك من نساء الصحابة رضي الله عليهم، كما حصل أيضا من الصحابة رضي الله عليهم ومن غيرهم من الصالحين، ليس نقصا هذا في حق أحد. نعم. قال: بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة وفتحهما لغتان. قال: اتفق الشيخان على إخراجه من طرق عن أم سلمة وعائشة وأنس، ووقعت هذه المسألة لنساء من الصحابيات كقوله بنت حكيم عند أحمد والنسائي وابن ماجه، ولسهلة بنت سهيل عند الطبراني، ولبصرة بنت صفوان عند ابن أبي شيبة. والحديث دليل على أن المرأة ترى ما يراه الرجل في منامه، والمراد إذا أنزلت الماء، كما في البخاري قال: نعم، إذا رأت الماء، أي المني بعد الاستيقاظ. وفي رواية: هن شقائق الرجال، أخرجه الخمسة إلا النسائي من حديث عائشة. وفيه ما يدل على أن ذلك غالب من حال النساء كالرجال، ورد على من زعم أن مني المرأة لا يبرز. قوله: فمن أين يكون الشبه؟ استفهام إنكاري وتقرير أن الولد تارة يشبه أباه وتارة يشبه أمه وأخواله، فأي الماءين غلب كان الشبه للغالب. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة. في هذا الحال لا يلزم الاغتسال إذا رأى، لا يلزم الاغتسال إلا إذا رأى المني، قام من نومه ورأى المني، فإن لم يرى منيا وشك أنه احتلم أو محتلم ليس بلازم عليه أن يغتسل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. قال ابن الأمير رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، ورواه أحمد والبيهقي، وفي إسناده مصعب بن شيبة، وفيه مقال. فالمساء منكر الحديث، قد عل الحديث وقد عد الحديث من منافيره كما في ترجمة الميزان الاعتدال، وضعف الحديث أبو داود والبخاري والمنذر وغيرهم، فالحديث ضعيف. الاغتسال من الحجامة لم يثبت فيه حديث، والاغتسال من غسل الميت أو من حمله لم يثبت فيه حديث، والثابت الاغتسال من الجنابة يعتبر من الواجبات، وقد عد من أركان الإسلام ولم يثبت كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بعض ألفاظه، ومنها ما عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على وذكر من ذلك وفي الجنابة ولم يثبت بهذا اللفظ. شد به سليمان التيمي. غسل الجمعة أيضا واجب من أدلة أخرى ستأتي في هذا الباب. أما هذا الحديث فمنكر. والحديث دليل على مشروعية الغسل في هذه الأحوال الأربع، فأما الجنابة فالوجوب ظاهر، وأما الجمعة ففي حكمه ووقته خلاف. أما حكمه فالجمهور على أنه مسنون لحديث سمرة: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل ويأتي قريبا. وقال أبو داود وجماعة إنه واجب لحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم يأتي قريبا، أخرجه السبعة من حديث أبي سعيد. قال وأجيب بأنه يحمل الوجوب على تأكيد السنية. هذا نظرا على حديث دالة على وجوب غسل الجمعة تبقى على ما دلت عليه. حديث سمرة المذكور لا يصرفها لأنه منقطع بين الحسن وسمرة. الحسن لم يسمع من سمرة إلا ما علم من حديث العقيقة. قال وأما وقته ففي خلاف أيضا، فعند الهادوية أنه من فجر الجمعة إلى عصرها، وعند غيرهم أنه للصلاة فلا يشرع بعدها، وعلى الأول يشرع بعدها ما لم يدخل وقت العصر. وحديث من أتى الجمعة فليغتسل دليل للثاني. الذين قالوا أنه اليوم قالوا لو اغتسل العصر أجزأه، في هذا نظر، خاصة في حق من يأتي الجمعة لا يجزئه، لأن الغسل الصلاة لا للجمعة، هذا الواجب، وغير الواجب له أن يغتسل في العصر، له أن يغتسل العصر ما دام في الجمعة، من حيث أنه أدى المستحب فيه حقه. كامرأة مثلا تريد تغتسل لحديث حق على كل مسلم أن يفيض على جسمه الماء كل 7 أيام، هذا المقصود به حق غير واجب. أما من أتى الجمعة فليغتسل، غسل الجمعة واجب على كل محتلم وما إلى ذلك، هذا في حق من أتى الجمعة واجب عليه قبل الجمعة للصلاة على الصحيح وليس لليوم، للصلاة على الصحيح في حق من أتى الجمعة وفي حق من يأتي الصلاة، ولليوم في حق من لا يأتي الصلاة. عندنا زيادة في الحاشية يا شيخ. إيه. قال في الحاشية عند داود يستمر إلى غروب الشمس، وأنا صلاة محقق لها ضعف في حواشي. من حاجة يقول أن الغسل اليوم ليس للصلاة، ما هو صحيح. قال أما الغسل من الحجامة فقيل هو سنة، وتقدم حديث أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، فدل على أنه سنة يفعل تارة كما أفاده حديث عائشة هذا، ويترك أخرى كما في حديث أنس، ويروى عن علي رضي الله عنه ويروى عن علي عليه السلام الغسل من الحجامة سنة وإن تطهرت أجزاءك. ليس بسنة وليس في حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الثابت عنه خلافه، ثابت عنه النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يغتسل، بل صلى ولا جاء أنه يسلم ولم يغسل، يأثر غسل أثر المحاجم ويصلي يختفي بذلك. قال وأما الغسل من غسل الميت فتقدم الكلام فيه، وللعلماء فيه 3 أقوال: أنه سنة وهو أقربها، وأنه واجب، وأنه لا يستحب. فلا هو سنة ولا هو واجب ولا هو مستحب. اللهم إلا أن يتطهر الإنسان تنظفا، وكل ذلك لا يثبت منه شيء لعدم ثبوت حديث الغسل من غسل الميت، لا يثبت منه شيء. يرجع في ذلك ما قد أشرنا إليه رسالة الفيروز عبادي وغيرها. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثيل عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم. عند أثيل أثال ابن أثال في قصة ثمامة ابن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. قال ابن الأمير رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في قصة ثمامة بضم المثلثة وتخفيف الميم، ابن أثال بضم الهمزة فمثلثة مفتوحة، يعني هذا اللفظ عند عبد الرزاق لأمره النبي صلى الله عليه وسلم، ولدي في الصحيحين أن ثمان اغتسل من نفسه بغير الأمر، فلهذا ذكر اللفظ الذي فيه الأمر استدلال فيه به على وجوب غسل من أسلم. قال: وهو الحنفي سيد أهل اليمامة عندما أسلم، أي عند إسلامه، وأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق. قال: وهو الحافظ الكبير عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب التصانيف، روى عن عبيد الله بن عمر وعن خلائق، وعنه أحمد وإسحاق وابن معين والذهلي. قال الذهبي: وثقه غير واحد، وحديثه مخرج في الصحاح، كان من أوعية العلم، مات في شوال سنة 110، وأصله متفق عليه بين الشيخين. أحلى إليه ابن معين وأحمد، كما ذكر روى عن عبد الله وعن خلائق، وعنه أحمد وإسحاق وابن معين وغيرهم، أحلى إليه، هذا ما يدل على فضله ومنزلته العظيمة عند المحدثين. قال: الحديث دليل على شرعية الغسل بعد الإسلام، وقوله أمره يدل على الإيجاب، وقد اختلف العلماء في ذلك، فعند الهادوية أنه إذا كان قد أجنب حال كفره وجب عليه الغسل للجنابة، وإن كان قد اغتسل حال كفره فلا حكم له، وحديث الإسلام يجب ما قبله لا يوافق هذا القول، وعند الحنفية أنه إن كان قد اغتسل حال كفره فلا غسل عليه، وعند الشافعية وغيرهم لا يجب الغسل عليه بعد إسلامه للجنابة للحديث المذكور، وهو أن الإسلام يجب ما قبله، وأما إذا لم يكن أجنب حال كفره فإنه يستحب له الاغتسال لا غيره. وأما أحمد فقال يجب عليه مطلقا بل ومالك أحمد ومالك وأما أحمد فقال يجب عليه مطلقا لظاهر حديث الكتاب ولما أخرجه أبو داود من حديث قيس بن عاصم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. وأخرجه الترمذي والنسائي بنحوه. الحديث الذي عندنا حديث ثابت، الذي عند عبد الرزاق حديث ثابت وفيه الأمر هكذا، وهكذا الذي ذكره الصنعاني أو أخذه على المغرب من حديث قيس بن عاصم حديث صحيح وفيه الأمر، فدل هذا على ما قاله الإمام أحمد والإمام مالك من وجوب الغسل على من أسلم، سواء أسلم على جنابة أو لم يسلم، حتى لو اغتسل بالماء والصابون قبل أن يسلم بدقائق ثم بعد أن أسلم وجب عليه الغسل ثانيا حتى وإن اغتسل قبل ذلك بدقائق لهذه الأدلة. بقي حلق شعر الكفر لم يرى ما يثبت فيه، والثابت في الاختتان والغسل، وهذا كان معلوما عندهم. أم أبي هريرة رضي الله عنها وعنه وعنها لما أسلمت يعني مباشرة اغتسلت كما هو معلوم في الحديث، هكذا ثمان بن عفان لما أسلم مباشرة اغتسل، كان هذا معلوما عندهم عند الصحابة رضي الله عنهم، من أسلم اغتسل، ما كان مقيدا في من أسلم وهو جنب أو من أسلم ولم يكن اغتسل قبل، ما كان معلوما عندهم هذا التقييم. ها؟ مرتد ما نعلم، لا مرتد ما نعلم أنهم حكموا عليه بهذا، يعني الغسل تعبدي. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، أخرجه السبعة. وعن قال ابن الأمير رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، أخرجه السبعة. هذا دليل داود في إيجاب غسل الجمعة، والجمهور يتأولونه بما عرفت قريبا من تحت حديث 103، تأوله أجيب بأنه يحمل الوجوب على التأكيد السنية، هذه نظر. وقد قيل إنه قد كان الإيجاب أول الأمر بالغسل لما كان فيه ضيق الحال، وغالب لباسهم الصوف وهم في أرض حارة الهواء، فكانوا يعرقون عند الاجتماع لصلاة الجمعة، فأمرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالغسل، فلما وسع الله عليهم ولبسوا القطن رخص لهم في ذلك. ما هناك دليل للرخصة إلا ما جاء من حديث سمرة الحسن بن سمرة، هذا الذي عللوا به، والحديث لم يثبت، بقي إبقاء هذه الأدلة على ظواهرها والتعليلات ربما تحيل الأدلة عن ظواهرها ويقع الناس في مخالفة الأدلة الصحاح، من ذلك الرمل في الثلاث الأشواق في طواف القدوم، قالوا مناسبته آنذاك كانت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وأصحابه، فكان المشركون يشمتون يقول يقدم عليكم محمد الآن وأصحابه قد وهنتم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يطبعوا في السبع الأشواط كلها لطواف القدوم وأن يرموا له الثلاثة، فلما رأوهم كذلك قالوا إنهم ينقذون نزل الضبع، كان هذا إرهاب المشركين، ثم الآن هي دار إسلام ولو ترك ذلك. وهكذا أم إسماعيل سعت سعي المجهود لقصد أنها تنظر هل في أحد يغيث ولدها، وهذا انقطع هذا المعنى وبقي التأسي بذلك. ولهذا المكبرات الآن موجودة من حيث المؤذن إن التفت وإن لم يلتفت، إنما اللاقط هو الذي يبلغ الناس ذلك الشيء، وكان الشأن أنه يلتفت يمينا ليسمع من جهة اليمين، ويلتفت المؤذن شمالا ليسمع في الحائلتين من جهة الشمال. أما الآن لا تقوي مع أن هذه السنة لا تزال باقية، لا تزال المؤذن يلتفت شيئا اليمين ويلتفت شيئا اليسار، ولو قال ذلك انتهى باعتبار وجود هذا اللاقط وهذه المكبرات. هذا ممكن أن يكون في عدة يعني حالات، لو جمعت في رسالة ما يدل على أن البقاء على الأصول أمر مهم، وإلا وقع الناس في مخالفة الأدلة. كان هذا التنبيه على قوله فلما وسع الله عليهم ولبسوا القطن رخص لهم في ذلك، هذا ما في دليل. الواجب ما يزال من أتى الجمعة وجب عليه أن يغتسل، ومن لم يأتي الجمعة استحب له ذلك من النساء من الأولاد من يستحب له ذلك تنظفا. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. قال ابن الأمير رحمه الله تعالى وعن سمرة تقدم ضبطه ابن جنادة بضم الجيم وسكون النون وفتح الدال المهملة بعدها موحدة. بن جندب ضبطه تقدم ضبطه إشكال جنادة عندك بن جندب نعم. قاله أبو سعيد في أكثر الأقوال سمرة بن جندب الفزاري حليف الأنصار نزل الكوفة وولي البصرة، وأعداده في البصريين كان من الحفاظ المكثرين بالبصرة، مات آخر سنة 59. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها أي بالسنة أخذ ونعمة السنة، أو بالرخصة أخذ ونعمة الرخصة. القول الثاني هو الصواب بالرخصة، لأن السنة الغسل أو الفريضة أخذ ونعمة الفريضة، فإن الوضوء هو الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. ومن صحح سماع الحسن من سمرة قال الحديث صحيح وفي سماعه منه خلاف. الراجح عدمه إلا ما ذكر من الاستثناء السابق. قال والدليل والحديث دليل على وجوب الغسل، وهو كما عرفت دليل الجمهور على ذلك، وعلى تأويل حديث الإيجاب، إلا أنه فيه سؤالا وهو أنه كيف يفضل الغسل وهو سنة على الوضوء وهو فريضة، والفريضة أفضل إجماعا. والجواب أنه ليس التفضيل على الوضوء نفسه، بل على الوضوء الذي غسل معه، كأنه قال من توضأ واغتسل فهو أفضل ممن توضأ فقط. ودل لعدم الفريضة أيضا حديث مسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. هذا لا يفيد ما استدل به الجمعة، وذلك أن أحاديث أخرى فيها مزيد على هذا الحديث هو يجب الأخذ المزيد. ونظير ذلك من توضأ في بيته ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع الله بها له بها درجة وحطمه بها خطيئة، هذا لا يعني أنه ما يشمل الجمعة، بل شامل الجمعة ولم يذكر فيه الغسل، وقد ذكر من أدلة أخرى يؤخذ المزيد. ولداود أن يقول هو مقيد بحديث الإيجاب. فالداود وغيره، ما هو داود فقط، داود وعدد من الأئمة الذين رأوا الوجوب، ما هو داود الظاهر فقط. فالدليل الناهض حديث سمرة، وإن كان حديث الإيجاب أصح فإنه أخرجه سبعة بخلاف حديث سمرة فلم يخرجه الشيخان، فالأحوط للمؤمن ألا يترك غسل الجمعة. وفي الهدي النبوي الأمر بالغسل يوم الجمعة مؤكد جدا، ووجوبه أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة، ووجوب الوضوء من مس النساء، ووجوبه من مس الذكر، ووجوبه من القهقهة في الصلاة، ومن الرعاف، ومن الحجامة والقي. أي قوله وجوبه أقوى من وجوب الوتر، الصحيح أن الوتر ليس بواجب، من قراءة البسملة في الصلاة، البسملة واجبة لأنها خاصة في الفاتحة ابتداء بالابتداء بها، الفصل بين السور من ضمن الفاتحة، ووجوب الوضوء من مس النساء، إنه يشير الآن إلى الخلافيات الموجودة في هذه المسائل. الصحيح أن الوضوء لا يلزم من مس المرأة إلا إذا كان وصل به الجماع، ووجوبه من مس الذكر، من مس الذكر واجب لا سيما بغير حائل، أما بحائل فلا. ووجوبه من القهقه في الصلاة في حديث ضعيف انكر على أبي العالي الرياح، حتى قال الشافعي حديث أبي العالي الرياح رياح، يعني به هذا أن من ضحك الصلاة وجب أن يعيد الوضوء والصلاة، والصحيح عدم وجود الذكر لفظة الوضوء لأنها منكر على أبي العالية وهو ثقة، فالمقصود بحديث أبي العالي الرياح وهذا فحسب لا سائر أحاديثه. ومن الرعاف، الرعاف لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، قد كان ابن عمر ربما فقع ظفرة واستمر في صلاته، وعلى ذلك عدة أدلة غير هذا. ومن الحجامة والقي وهو كذلك غير نواكبه، هذا مجرد تنبيه إنما يشير إلى أن غسل الجمعة فيه أدلة آكد من هذه الأدلة، هذا مقصود. إلى هنا جزاكم الله خير. لا أركاج ما سمع شيء إلا حد الأبي في ثلاث مذاهب، المذهب الأول سمعه مطلقا، المذهب الثاني نفيه مطلقا، المذهب الثالث تفصيل وهو الصغر. ذكر هذه المذاهب زي لائحة نصب الراية الظهر عن النسائي والمغيرة. ينتقض وضوءها إذا ما استفرجت فرجة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب وعظ الإنسان من هو أجل منه. في حديث ابن عباس في قصة عمر رضي الله عنه في الباب قبله قال: أعلم أن هذا الباب مما يتأكد العناية به، فيجب على الإنسان النصيحة والوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل صغير وكبير إذا لم يغلب على ظنه ترتب مفسدة على وعظه. قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأما الأحاديث بنحو ما ذكرنا فأكثر من أن تحصر، وأما ما يفعله كثير من الناس من إهمال ذلك في حق الكبار المراتب في حق الكبار المراتب وتوهمهم أن ذلك حياء فخطأ صريح وجهل قبيح، فإن ذلك ليس بحياء، وإنما هو خور ومهانة وضعف وعجز، فإن الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير. وهذا يعني ليس من الحياء ترك الأمر المعروف وإنه المنكر وترك النصيحة، هذا خطأ. ولا من الحياء أيضا ترك العلم وترك سؤال عن العلم، فإنه إذا أدى بالحياء إلى الجهل هذا ليس بمحمود. قال الإمام البخاري وقال مجاهد: لا ينال العلم مستحين ولا مستكبر. قال: وهذا يأتي بشرط فليس بحياء، وإنما الحياء عند العلماء الربانيين والأئمة المحققين خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، وهذا معنى ما رويناه عن الجنيد رضي الله عنه في رسالة القشيري. قال: الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى حياء، وقد أوضحت هذا مبسوطا في أول شرح صحيح مسلم، ولله الحمد والله أعلم. قال: باب الأمر بالوفاء بالعهد والوعد. قال الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والآيات في ذلك كثيرة، ومن أشدها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن قال. زاد في رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. والأحاديث بهذا المعنى كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية. وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهي عنه فينبغي أن يفي بوعده. وهل ذلك واجب أم مستحب فيه خلاف بينهم. ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب، فلو تركه فات الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة، ولكن لا يأتم. وذهب جماعة إلى أنه واجب، قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي: أجل من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز. قال: وذهبت المالكية مذهبا ثالثا أنه إن ارتبط الوعد بسبب كقوله تزوج ولك كذا، أو أحلف إنك لن تشتمني ولك كذا، أو نحو ذلك، وجب الوفاء. وإن كان وعدا مطلقا لم يجب، واستدل من لم يوجبه بأنه في معنى الهبة، والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور، وعند المالكية تلزم قبل القبض. يجب الوفاء بالعهد للأدلة المطلقة في ذلك، إلا إذا وعد وهو عازم على الوفاء فعرض له عارض منعه عن ذلك الوفاء بالوعد، فإن هذا لا يدخل تحت هذا الوعيد. آية المنافق ثلاث، و40 حديث عبد الله بن عمر أيضا: علامات المنافق، لا يدخل تحتها، لأنه وعد وهو عازم فقدر الله عليه بعدم الوفاء بذلك، فهذا فوق طاقته فوق وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إن وعد وهو عازم على الخلف فهي علامة نفاق فيه، نعوذ بالله. قال: باب استحباب دعاء الإنسان لمن عرض عليه ماله أو غيره. روينا في صحيح البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدموا المدينة نزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال: أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتي. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، يعني فارقها، ثم إذا انتهت عدتها يتزوجها عبد الرحمن. هذا معنى الحديث: أنزل لك عن إحدى امرأتي. قال: باب ما يقوله المسلم للذمي إذا فعل به معروفا. قال: أعلم أنه لا يجوز أن يدعى له بالمغفرة وأشباهها مما لا يقال للكافر، لكن يجوز أن يدعى له بالهداية وصحة البدن والعافية وشبه ذلك. يدعى له بالهداية أولى من أن يدعى له بالعافية أو صحة البدن، لأن طول عمر الكافر لا يزيده إلا شرا، كما في حديث عبد الله بن مسعود. وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال: استسقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسقاه يهودي، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جملك الله، فما رأى الشيب حتى مات. لم يثبت. قال: باب ما يقوله إذا رأى من نفسه أو ولده أو ماله أو غير ذلك شيئا فأعجبه وخاف أن يصيبه بعينه وأن يتضرر بذلك. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العين حق. العين حق حتى في نفسه، ربما إذا رأى من نفسه شيئا أعجبه قد يصيب نفسه بعين. برتبيب الإمام النووي قال: باب ما يقول إذا رأى من نفسه أو ولده أو ماله أو غير ذلك شيئا فأعجبه وخاف أن يصيبه بعينه أن يضرر بذلك. يعني من العجيب أنه قد يصيب نفسه بالعين، قد يصيب ولده، وقد يصيب أهله. يعني عليه ينبغي أن يلتزم بالأدب الشرعي المذكور في هذا الحديث. وروينا في صحيحيهما عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. قالت: قلت: السفق بفتح السين المهملة وإسكان الفاء، هي تغير وصفرة، وأما النظرة فهي العين، يقال صبي المنظور، أي أصابته العين. وروينا في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. قلت: قال العلماء: الاستغسال أن يقال للعائن وهو صائب عينه الناظر بها بالاستحسان: اغسل داخل إزارك مما يلي الجلد بماء، ثم يصب على المعين. يعني هي نظرة يرافقها الشيطان يصحبها استحسان، هذا الذي يحصل من رأيه إصابة العين، وليست كل نظرة. نظرة تعجب واستحسان يعني يرافقها، يعني تكون شريرة. إذا ذكر الله ذكر المشروع في هذا ما يضر. قال: اغسل داخل عزارك مما يلي الجلد بماء، ثم يصب على المعين وهو المنظور إليه. وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العائن أن يتوضأ ثم يغتسل منه المعين. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وروينا في كتاب الترمذي. هذا أحسن حال، إذا اغتسل العائن أن يتوضأ ثم يغتسل منه المعين، يؤمر العائن أن يتوضأ ثم يغتسل منه، أحسن حال. ويتوضأ في أطراف الجسم، ما يلزم أن يستنجي وما يلزم في ذلك كله، فعندئذ إذا اغتسل منه قد يذهب عنه ألمه إن شاء الله. وروينا في كتاب الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. قال الترمذي: حديث حسن. وروينا في صحيح البخاري حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين: وأعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول: إن أباكم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. وروينا في كتاب ابن سني عن أبي سعيد بن حكيم رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا خاف أحدكم أن يصيب شيئا بعينه فليقل: اللهم بارك فيه ولا تضره. وروينا فيه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى شيئا فأعجبه فقال: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، لم يضره. وهو بكذلك ضعيف. وروينا فيه عن سار بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله فليبدك عليه فإن العين حق. هذا هو الثابت، قصة سار بن حنيف، أنا نظر أن رجل نظر إليه فقال: ما رأيت ولا جلد مخبعة مثل هذا، فسقط الرجل. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه قال هل ما يبتلى أحدكم أخاه جرى أحدكم ما يعجبه نفسه أمان فليبرر اللي يقول تبارك الله ولك اللهم بارك هكذا أحسن اللهم بارك عليه وبارك فيه اللهم بارك نحو هذا الفرق هذا هو الصواب. وروينا فيه عن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى أحدكم من نفسه وماله وأعجبه ما يعجبه فليدعو له بالبركة يقول اللهم بارك فيه لو زاد فيه أنه طيب ادعو له بالبركة وبارك عليه لو قال اللهم بارك أجزع ذلك لكن إذا زاد فيه أو عليه لا بأس. وذكر الإمام أبو محمد القاضي حسين من أصحابنا رحمه الله في كتابه التعليق في المذهب قال نظر بعض الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى قومه يوما فاستكثرهم وأعجبوه فمات منهم في ساعة 70,000 فأوحى الله سبحانه وتعالى أنك عينتهم ولو أنك إذ عينتهم حصنتهم لم يهلكوا قال وبأي شيء أحصنهم فأوحى الله تعالى إليه تقول حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المعلق عن القاضي حسين وكان عادة القاضي رحمه الله إذا نظر إلى أصحابه فأعجبه سمتهم وحسن حالهم حصنهم بهذا المذكور والله أعلم. ممكن نعم هذا باب أمر مهم إذا نظر وأعجبه يعني سمتهم حالهم أو كثرتهم وذكر مثل هذا أمر مهم أمر طيب لأنه قد يبتلى بهم بسبب عين من بعض الناس فيصيرون شرا عليه وعلى أنفسهم. أما هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والثابت عنه أن نبي من الأنبياء أعجبه قومه يعني كثرتهم في لفظ أنهم لن يغلبوا من كلة خيره الله بين أحد ثلاث إما الموت وإما الجوع وإما أن يسلط عليهم عدوا من غيرهم فاختار الموت قال اختر لنا فاختار الموت فمات منهم في 73,000 هذا هو المحفوظ هذا هو الثابت. أما أنها من العين فلا والذي ذكره هنا طيب أمر مهم هذا من ذكر الله عز وجل المرأة تحصن ولدها بذكر الله والرجل يحصن أبناءه من السائل بذكر الله ويحصن إخوانه أيضا وكل ذلك دفعا للعين ودفعا ما قد يحصل من وراء ذلك من الشيطان. نسأل الله العافية إلهنا وبارك الله فيكم. لا ما يتحرى هذا يدعوهم بالبركة بالتوفيق يدعوهم بما قد يعني